السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، وأهل البيت يجتمعون في بيتهم ويدرسون آية دراستنا لها أمس، يتغنون بها حتى يحفظوها، ثم تشرح لهم ويبين لهم معناها، ثم يضع أيديهم على مراد الله منهم. إن أراد اعتقاد اعتقدوا، وإن أراد أدبا تأدبوا، وإن طلب خلقا تخلقوا، وإن طلب بيان حلال أو حرام تعلموا وبينوا، وهكذا طوال العام. إذا صلوا العشاء جلسوا في بيتهم، نساء ورجالا، أطفالا وبنين، فلا تمضي عليهم السنة بإذن الله إلا هم وهم علماء ربانيون أولياء لله عز وجل، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعاذوه أعاذهم، وإذا استنصروه نصرهم، وهذا شأنه تعالى مع أوليائه. إذن، وأهل المسجد، مسجد القرية أو مسجد الحي، يجلس لهم أحد أبنائهم أو آبائهم أو إخوانهم مجلسنا هذا بين المغرب والعشاء، ويحضر عمدة القرية وشيخ الحارة والعلماء والفضلاء والنساء والرجال والعمال والشغالون، أهل القرية كلهم في بيت ربهم يستمطرون رحماته، فيدرسون الآية بعد أن يحفظوها، ويدرسون الحديث بعد أن يحفظوه، فيفهمون ويعلمون ويعملون، فلا تمضي عليهم سنتهم إلا وهم عظماء في السماء. إذ جاء من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. إذن بالأمس معاشر المستمعين والمستمعات، كنا مع قول ربنا جل جلاله من سورة التكاثر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففهمنا وحفظنا أن الله أقسم لنا بعزته وجلاله أننا سنرى الجحيم بأعيننا، إذ الناس في عرصات الموقف وساحة فصل القضاء، وإذا الجحيم قد برزت وإذا الجنة قد أزلفت، فيشاهد أهل الموقف كما تشاهدون أنفسكم. وعزة الله وجلاله لترون الجحيم. ثانيا: ثم لترونها عين اليقين. وفرق بين علم اليقين وعين اليقين. علمنا الآن بالله وبما عند الله وما لديه يقيني، علم يقيني، ولكن عندما يسلم الرحمن علينا ويكشف الحجاب عن وجهه ونراه، ثم عين اليقين، ما هو علم اليقين. نحن علمنا الآن بالجنة يقيني، لكن إذا كنا في قصورها وحولنا حورها ونحن في نعيمها، هذا علم يقين؟ هذا عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما منا أحد إلا ويسأله ربه عن كل نعمة أنعم بها عليه، ماذا فعل؟ أشكر أم كفر؟ فإن شكر كان جزاؤه جزاء الشاكرين، وإن كفرها وجحدها ولم يعترف للمنعم بها كان مع الكافرين. إذن خافوا خيرا لكم، خافوا يا عباد الله، الخوف الخوف، هذه العنترية ما توجد يوم القيامة أبدا. وهاه الحديث الشريف يشرح لنا هذا المعنى ويزيده توضيحا. فقد روى البزار والطبراني بإسناد صحيح الحديث التالي، فهيا بنا نحفظه ونفهم معناه ونعزم ونشدد العزم على أن نعمل بمقتضاه، وإلا خبنا في دراستنا وخسرنا في حياتنا. اسمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة. قدما عبد، قدمان، القدم اليمنى واليسرى، ما زال واقفا لا تزول قدماه إلى الجنة أو إلى النار حتى يسأل عن أربعة. لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، حتى يسأل عن أربع خصال: خصلة أولى، ثانية، ثالثة، أربع خصال، قبل أن يدخل الجنة ويدخل النار، أي قبل أن ينتقل العالم العلوي الفاديس العلاء أو إلى العالم السفلي في الدركات السفلى، إن ما هناك إلا علو وسفول. إذن لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. أعيد: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. ما هذه الخصال؟ سيبينها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه معلم وهادي إلى الصراط المستقيم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، هذه الأولى، هذه الخصلة الأولى، عن عمري سواء كان 60 عاما أو كان 20 أو كان 16 عاما، ما قبل البلوغ ما يسأل عنه، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لكن ما فوق البلوغ ولو بلغ 100 سنة 1000 سنة يسأل عنه: عبدنا أين أفنيت عمرك؟ أين؟ في البارات، تعرفون البارات، في المراقص، في الملاهي، في الملاعب، في مجالس الباطل والسوء، في الخيانات والغدرات، أين قضيت عمرك يا عبد الله؟ أفنيت 60 سنة 80 عاما بددتها، أنفقت في أي شيء؟ ويجيب، ولا بد وأن يجيب: عن عمره فيما أفنى. هيا نفني بقية أعمارنا في عبادة الله، أفنيناه في عبادتك يا رب، ما تكلمنا كلمة إلا من أجلك، ولا سكتنا إلا من أجلك، ولا أكلنا ولا شربنا والله إلا من أجلك، ولا بعنا ولا اشترينا إلا من أجلك، ولا نمنا ولا استيقظنا إلا من أجلك، إذ نحن عبيدك موقوفون عليك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الذي نجيب به يا ربنا، ما بنينا لغيره، ولا هدمنا لغيره، ولا تزوجنا إلا له، ولا طلقنا إن طلقنا إلا من أجله، ولا أعطينا ولا منعنا، ولا أكلنا ولا شربنا والله إلا من أجله. إذن أفنيناه فيما في طاعته. والذين ما عندهم هذا النوع من الحياة: طلقت يا فلان، لما طلقت؟ طلقتها لأنها كذا وكذا، لأني كرهتها. تزوجت يا فلان؟ قال لما تزوجت؟ قال تزوجت. ما تعرف لما تزوجت يا عبد الله؟ درست ماذا؟ العلوم والمعارف. لأي شيء؟ للعلم. مسكين هذا، ما عرف. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، تلك الكتلة من النور، كان يقول: إني أحتسب قومتي ونومتي، أنام وأسجل في ديوان الحسنات نومي، ما نمت إلا لربي، أجدد الطاقة وقدرتي على العمل، وإذا استيقظت لم أستيقظ إلا من أجل ربي فقط. وهذا هو الوقف الذي علمنا الله. قل يا رسولنا: إن صلاتي ونسكي، أي عبادتي، ومحياي ومماتي، بقي شيء بعد الحياة والموت؟ الكل لله. إذن هيا نفني أعمارنا في ما يحب الله، لعل هذا صعب، شاق على النفس، مستحيل، لا والله لو كان صعبا وشاقا ما كلفنا الله به، والله لا سعادة ولا طمأنينة ولا طيبوبة ولا رضا إلا في أن تكون عبد الله. إن قال اسكت سكت، وإن قال انطق نطقت، إن ذا قال أعطي أعطيت، وإذا قال امنع منعت، هنا تجد السعادة الروحية. ما في شيء أبدا شاق ولا يكلف. قال لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن شبابه فيما أبلاه. خص الشباب بالذات لأنكم تعرفون الشباب، وإلى العمر يشمل الشاب والشيخ والكهل والعجوز، لكن لفت. وعن شبابه فيما أبلاه، مزقه في الكورة، في الأضاحيك، في الملاهي والمقاهي، في الملاعب، في أي شيء أبلى هذا الشباب. وجاء في الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم والله شاب نشأ في عبادة الله من العاشرة من عمره، وهو يتردد على بيوت الرب ويجلس في حجور الصالحين ومجالسهم، وقاوم هواه وشهوته ونفسه، ولازم باب الله يقرعه حتى ولج ودخل وأمسى من أولياء الله، فاز هذا الشاب. فلهذا قال: وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله إن كان له مال. ولهذا من لا مال له خير، فاز المخفون، فاز المخفون. لا تبكوا يا فقراء، اضحكوا زغردوا، الفقر خير من القناع. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أما سمعتم أبا القاسم يقول وصلى الله عليه ألفا وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم يا أمة محمد، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أما الفقر لا يخاف رسول الله عنا. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان محرجان، ما هو سؤال واحد كالأول والثاني. العمر فيما أفنيته والشباب فيما أبليته، أما المال من أين حصلت عليه، ولما جمعته حصلت عليه، أين أنفقته، إذ يجب ألا تجمع إلا مما أذن الله فيه، ويجب ألا تنفقه إلا فيما أذن الله فيه. فإن جمعته من غير رضا الله أو أنفقته في غير مرضاة الله فأنت يا عبد الله الخاسر. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه فيما عمل به ماذا عمل فيه. إذن كم الخصال هذه؟ أربع. هيا الآن نعيدها: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن علمه ماذا عمل فيه حتى العلماء يسألون. أول من تصعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه. هذه الكلمة بعض الغافلين يقولون ما نجلس في الدروس، لماذا؟ لأننا غير مستعدين للعمل، فلما نجلس إذن؟ تبهتم؟ وأول من يعذب عالم لم يعمل بعلمه، هذا يمليه عليهم الشيطان، هذا صوت إبليس يلقيه في قلوبهم. أنت مأمور أن تتعلم ولا لا؟ أدي هذا الأمر واقضي هذا الواجب، تعلم، ثم لما لا تعمل بعلمك؟ ممنوع عليك مطارد بالرشاش، لما ما تعمل؟ سمعتم هذا الصوت؟ كثيرون يسأل لما ما تحضرون الدروس تتعلم، يقول لا ما نخشى نتعلم وما نعمل، فلكي ننجو ما نعمل. أولا عصيتم الله وفسقتم عن أمره حيث تركتم واجب التعلم، أول ذنب هو هذا. ثم إذا تعلمتم في الغالب أن من عرف الطريق إلى الله لن يسلك إلا هو. مثلا نستطيع أن نوجد 5% من العالمين ما عملوا وهلكوا، ولن نجد 5% جاهل أكثر من 5 نجوا أبدا. إذن لا بد من العلم، وإن سئلت أجب، علمت به عبادك، عبدتك به يا ربي، تسأل وتجيب. ما كل من علم ضل، العكس، أكثر الضلال الجهال. ثم الخطوة الأولى، نحن مأمرون بالعلم ولا لا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله، تقول لا ما نسأل؟ خرج عن طاعة ربك. إذن طلب العلم فريضة، نؤدي هذه الفريضة ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بعلمنا وبتعليمه غيرنا لنفوز ونصبح من سادات العظماء. فهي كلمة يلقيها الشيطان مرفوضة لا تقبل. تعلم واترك ذلك لله. إذن لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. عرفتم يا أولياء الله؟ وإلا أنتم تقولون لا، ما نحن بأولياء الله، إذن أعداء الله. مما أصاب هذه الأمة أن علماء في فترة الموت يقولون من قال أنا ولي يخاف عليه أن يموت على سوء الخاتمة. لما؟ قال نعم، الذي يقول أنا ولي الله يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة. إذن ما تقول أولياء الله، قولوا أعداء الله. أعوذ بالله. هذا قاموس البلاشفة، والثالث الأسود، عثرنا على عجائب. لو تدخل قبل دروسنا هذه فقط إلى القاهرة المعزية أو لدمشق أو كراتشي، عواصم اسطنبول، وتدخل وتلقى أول رجل من أهل البلاد وتقول له يا سيد أنا غريب جئت إلى هذه البلاد من فضلك دلني على ولي من أولياء الله فيها، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح ولا يفهم أن في القاهرة ولي لله حي، ما يأخذ بيدك امشي معايا حتى يوصلك إلى سيد فلان هذا هو الولي. فهمتم عني هذه ولا لا؟ حلفت لكم ولا لا؟ تدخل أي حاضرة من حواضر العالم الإسلامي وتقول لي أول من تلقاه من فضلك أنا غريب نريد ولي من أولياء الله دلني عليه، ما يعرف في القاهرة ولي حي أبدا. لما أتدون السر ما هو؟ لأنهم عافوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن فلو قيل لنا إن أهل القاية كلهم أولياء الله مؤمنون متقون، إذن أولياء الله نستطيع أن نشتمهم نسبهم نعتدي على أعراض بناتهم ونسائهم نأخذ أموالهم نوذيهم؟ لا، ما نستطيع. فقد رأيت بعيني وسمعت بأذني مجالس الناس يقولون فلان إذا زنى إذا فجر لا يمر بالشارع الفلاني، لما؟ لأن في سيد فلان يخون إخوانه المؤمنين في نسائهم وبناتهم ويعصي ربه ويخرج عن طاعته ويفسق عن أمره ويستحي أن يمر على سيد فلان في الطريق. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ لأن الولي عندنا فقط من مات وأقيم على قبره ضريح وقبة ووضعت الأزور واستصبح بالمصابيح، هذا الولي. فمن هنا ما دام ما فيه ولي حي، بعضنا يزني بنساء البعض، يسرق البعض، يسب البعض، يشتم البعض، يقول كل شيء، فلو عرف أنه ولي الله ينتقم الله منه ما يمسه بسوء. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود. حتى الولاية ما تقول فلان ولي، فقط إذا ماتوا بنينا عليه قبة هو الولي، والباقي كلهم أعداء الله، أفشوا بنسائهم، كلوا أموالهم، اضربوا أجسامهم، سبوهم، اشتموهم، اضحكوا عليهم، لا تخافوا. أما الولي فالله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت الحرب عليه، من يقرب ولي؟ فمن هنا أصبحت المجتمع الإسلامي الزنا، اللواط، الكذب، الخيانة، الخمر، الحشيشة، كل أنواع الخبث والشر والفساد فيه. ما السبب؟ أعداء الله، ما هم أولياء الله، كلهم. ماذا فعل الثالوث ذي من قاموسه وإلا لا؟ ولها نظائر كثيرة، من نظائر اسمه تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، احذر أن تقول قال الله، انتبه. صواب التفسير أي إن فسرت آية وأصبت فأنت مخطئ فاعل خطيئة تجزى بها يوم القيامة، وإن فسرت وأخطأت فقد كفرت. من يستطيع يقول قال الله؟ تدخل القرية تعيش عام ما في واحد يقول قال الله كذا وكذا، تبهتم؟ فحرمونا العلم من مصدره. قول قال الشيخ الفلان لا بأس، أما قال الله من أين لك قلب؟ الحديث النبوي الشريف تجلس تقرأ كتب الفقه، قول الشتاء في باب الطهارة ما فيه قال الله ولا قال رسول، قال فلان قال فلان فلان، أبعدون عن الله والرسول. وهل أفقنا من غفوتنا أو نومتنا؟ ما زلنا، ما زال البخاري إلى الآن يقرأ للبركة، سيد البخاري للبركة، الحديث يقرأ للبركة، الحديث مصادر العلم، السياسة، الاقتصاد، في المال، الآداب، الأخلاق، التاريخ، العبادات، الحديث، هذا هو المبين لكلام الله والمفسر له، يقال الباكة، ما تقول قال رسول الله، لا إله إلا الله. معاشر الدارسين من المستمعين والمستمعات، الشرح نشرح هذا الحديث الشريف ليزداد رسوخا في نفوسنا ولتقوى عزائمنا على أن نعمل بهذه. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قوله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة، أي لا ينتقل من الموقف إلى الجنة أو النار حتى يسأل عن الأربع. وقول حتى يسأل أي يسأله الله تعالى عن الخصال الأربع المذكورة في الحديث. قوله عن شبابه فيما أبلاه، هذا من ذكر الخاص بعد العام، إذ العمر يشمل الشباب والكهولة والشيخوخة، وقلت خص الشباب لأنهم هم محط الفتنة ومدار العمل، ما اكتفى بالعمر فقط. أما سمعت يقول يا معشر الشباب وإلا لا، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعمر ماذا فعل في قانونه التربوي؟ قال لاعب ابنك سبع، لاعب ابنك سبع سنين من عام ولادته إلى السابعة، وأدبه سبعة إلى الخامسة عشرة وأنت تحشو بالعلوم والمعارف وتروض على الآداب والأخلاق، واصحبه سبعة، هذا سن المراهقة وفيضان الحيوية على الشاب، هنا يجب أن ترعاه رعايتك لبهائمك، يظل معك ولا ينام إلا وأنت واقف حتى ينام ويتغطى بغطاه، وامشي نام أنت، إياك أن تتركه في هذه السبع سنين، تبتلعه الشياطين، تمزقه فتن الدنيا. هل عرف المسلمون هذا؟ إذا بلغ الخامس عشر تاه مع الشبان، أين هو؟ يرونه ساعة في الليل أو في النهار، أين هو؟ تمزق. إذا كنت طبيبا جلسه إلى جنبك يتعلم الطب منك ويرثه من عملك سبع سنوات ليل نهار معك، يصبح أنت. كنت نجارا أعطيه القادوم الخشب إلى جنبك سبع سنوات حتى يتفوق ويرثك، وأنت أنت وهو هو. كنت فلاحا أعطيه المسحة، أعطيه المنجل والقادوم، خلي يشتغل معك سبع سنين، يتخرج فلاح ممتاز يرث صفاتك كاملة، ما مت أنت، وارثك وأمنت عليه. وهكذا سبع سنوات في حمايتك، أما إن تركته فاعلم أنه يتمزق إلا ما شذ وندر. هذا قانون عمر وإلا لا؟ هل تستطيع هذه الفلسفات الكاذبة والقوانين أن توجد مثل هذا؟ يقول سن المراهقة وكذا، وبعد ماذا فعلتم؟ ادفعوهم إلى الكرة، شغلوهم. إذن قال هذا من ذكر الخاص بعد العام، لفظ العمر عام يشمل كل ساعة، والشباب خاص بوقت الشبيبة من 18 و15 إلى 33 انتهت الشبيبة. قال لماذا؟ إذ العمر يشمل الشباب والكهولة والشيخوخة، ولكن لما كان وقت الشباب هو وقت السعي الجاد والعمل الضار أو النافع أفرده صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر، إذ هو من استقام، إذ من استقام في شبابه دامت استقامته في الغالب، من استقام في الشباب تدوم الاستقامة ما يتراجع، لأن الفترة صعبة، لأن من استقام في شبابه دامت استقامته غالبا، ومن انحراف في شبابه قد يدوم انحرافه أيضا. ولهذا خص الشباب بالذكر، وعن شبابه فيما أبلاه، فإن أبلاه في استقامة دامت له، وإن أبلاه في انحراف قد يدوم له خطر. وعن ماله من أين اكتسبه، أي من أي طرق، أمن طرق مشروعة أو ممنوعة، وفيما أنفقه، أي فيما أحل الله أو فيما حرم الله. فإن اكتسب المال من طرق مشروعة وأنفقه فيما أذن الله فيه وأباح نجا، وإلا هلك. وقوله عن علمه ماذا عمل فيه، أي ويسأله تعالى عن علمه، هل عمل به وعلمه غيره، أو لم يعمل به ولم يعلمه غيره؟ فإن كان قد عمل به وعلمه فاز ورب الكعبة، وإلا خاب وخسر. والآن إرشادات المربي، من هو هذا المربي؟ عرفتموه، الذي يجلس لأسرته في البيت، أو لأهل قريته في المسجد، أو لأهل حيه في الحي في جامع الحي، ذاك هو المربي. أعطيه هذه التعاليم، أولا قل له اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن المستمعين قد حفظوه أو حفظه أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وبين لهم معاني الجمل جملة بعد جملة حتى يفهموا المراد من كل جملة من كلام الله ورسوله. ثالثا ذكرهم بالموت والبعث والجزاء، ذكرهم بالموت والبعث الآخر والجزاء، ثلاث خطوات، الموت أولا، فيه موت وإلى ما فيه، إذن الخطوتان بعد ذلك لازمتان، تباتم. إذن والبعث من القبور والجزاء على الكسب في الدنيا. إذن ذكرهم بالموت والبعث والجزاء، وحضهم على التزود للدار الآخرة بصالح الأعمال. يا من تربي، ذكرهم بالموت والبعث والجزاء، وحضهم وحثهم على التزود للدار الآخرة. عجلوا، الفرصة ضيقة، والله العظيم ما تدري متى يدعى أحدنا يقول اسمحوا لي نرجع أيام أمدد في الإقامة، والله ولا دقيقة أبدا. وورد أن أحدنا لما يوضع في قبره وينزل الملكان للفتنة يجلس، فيكون أغلى ما يتمناه أن يرجع فقط ليصلي ركعتين ويعود لقبره، هذه أغلى ما يتمناه لو يمكن، والله ما يمكن ولن يعود. إذن ذكرهم بالموت والبعث والجزاء، وحضهم على التزود للدار الآخرة. بماذا يتزود؟ بصالح الأعمال والأقوال والنيات الصالحة، أعمال القلوب والجوارح. رابعا انصح لهم بأن يأخذوا بالحزم في هذه الخصال الأربعة، لا تتهاون يا عبد الله. أولا ماذا؟ عمرك، انظر فيما أفنيته، شبابك انتبه، إياك أن تبليه في الله والباطل والعبث، فيما تبليه. مالك، راجع نفسك، حاسبها، من أين اكتسبت المال هذا؟ رده إلى أصحابه إن كان حراما وسرقا. ثم إنفاقك، فيما تنفق، فيما أنفقت، انتبه. وأخيرا علمك الذي تعلمته الليلة، ماذا فعلت به؟ عملت به؟ علمته غيرك؟ أو سمعت بأذن وخرج بأخرى؟ يا غافل. إذن انصح لهم بأن يأخذوا بالحزم في هذه الخصال الأربع، ولا يهملوها حتى ينجوا من عذاب الله ويفوزوا بجواره ورضوانه في دار السلام. في دار السلام هذه في بغداد وإلى فين؟ ها؟ أو في ماليزيا؟ لا لا لا، هنا في شرق أفريقيا تنجنيقة، فيها دار السلام. دار السلام هي الجنة، والله يقول في كتاب العزيز: والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعو الناس إلى دار السلام، ومنهم من أجاب ومنهم من لا. الذي أجاب معناه تطهر وتنظف ودخل، والذي قال خلوني بأوساخي وأدراني وذنوبي وآثامي، والله ما يدخل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله يدعو إلى دار السلام، أجيبوا، تطهروا فقط، اغسل ونظف قلبك وادخل. إذن خامسا بين لهم أن العلم طلبه واجب، طلب العلم واجب. ما العلم هذا؟ معرفة الله بأسماء وصفاته، معرفة ما يحب وما يكره من الأقوال والأعمال والاعتقادات، معرفة ما يكره الله من الذوات والأشخاص والأقوال والأعمال. تعلم معرفة كيف تقدم له الذي يحب، هذا هو العلم، واجب على كل مؤمن ومؤمنة. علمهم أن العلم طلبه واجب، والعمل به وتعليمه أوجب. طلب العلم واجب، تعليمه والعمل به أوجب، كونك تعمل به أوجب وتعلمه كذلك. قال فليأخذوا بالجد والحزم في هذه القضية، فمن تعلم علما عمل به وعلمه غيره، يعلم بنته، أباه، جده، أخاه، كناسه، جاره، لا تقول من نعلم. الليلة تعلمتم هذه الأربعة ولا؟ لو كنا جادين لانتقلت إلى كل بيت وبات الناس يتحدثون بها، والله العظيم كما كان القرآن ينزل، تنزل آية تبيت في بيوت المدينة كلها، كل يتحدث بها ويقرأ فيها. وأيما قرية أو بلاد انتشر فيها الإصلاح، هذا هو الطريق. يسمع الرجل الكلام ينقله إلى أهله، غدا مع العمال يشتغل معهم يحدثهم به، وهكذا. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم. وإليكم الإجابة عن سبب، وكسب المال سهل يا هذا بهلول، المال ما يكتسب إلا بالعرق والشمس والصهر والليل كيف يقول كسب المال؟ هذا زبدة. اكتساب المال بالعرق وإلا لا؟ يعمل 10 ساعات، يفتح الدكان 20 ساعة، يعمل الزراعة كذا، فاكتساب المال ما يقول كسب المال، كيف هين يعني يجمع فقط؟ لابد وأن يتكلف ويبذل طاقة قلبه وعقله وجسمه. لعل السائل ما فهم، نعيد ولا لا؟ الاكتساب في معنى التكلف. وهل المال ما يتكلف له؟ أريني ذا مال وهو جالس حصل المال عنده. لا بد من عمل وجهد وجد. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، أفتيتونا أن من دخل الحرم المكي بدون إحرام فعليه هدي أو صيام 10 أيام، والآن هو في المدينة ويريد أن يحرم بعمرة عن نفسه ثم بعد ذلك يصوم 3 أيام بمكة، هل يجوز ذلك؟ سألني البارحة سائل، قال: أنا جئت من ديارنا الإسلامية وما أحرمت إلا في التنعيم، دخلت مكة بدون إحرام وقالوا لي أحرم من التنعيم فأحرمت واعتمرت، هل علي شيء؟ قلت: نعم، واجبك أن تحرم من ميقات بلادك، فلما تعديته وتجاوزته وأخطأته ودخلت بلد الله بدون إحرام عليك هدي تغسل به ذنبك، تبهتم؟ وإن عجزت ما عندك 300 ريال، ما كل الناس عندهم، صوم 10 أيام في أي بلد، ما هو شرط في مكة، ولا تتابعها، صوم يوم وافطر يوم حتى تكمل 10 أيام كذا. وإن وجدت مالا ابعث مع زائر أو حاج يذبح لك في مكة. أعاد السؤال الآن يقول: أنا فعلت هذا وجئت الآن إلى المدينة ونريد أن نعود بعمرة، عود بعمرة، لكن لا تقول الأولى باطلة وهذه نصحح بها وليس علي هدي ولا صيام، عمرتك ذيك صححها وأجرك لها، وهذه العمرة جديدة صححها ولك أجرها، أحرم بعمرة واعتمر، وهنا ما عليك شيء، عمرتك عظيمة ووافية، لكن الأولى ما تقول نبطلها وناتي بأخرى، ما عندنا، تصححها وتكتب لك. والصيام ما هو شرط أن تصوم في مكة أبدا، صيام 3 أيام في مكة ذلك للمتمتع، دخل في أيام الحج بعمرة وتحلل منها وأقام بمكة وحج من عامه، هذا الذي عليه الصيام 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 في بلاده، إن عجز عن الهدي ما استطاع يذبح أو يشترك في بقاء أو بعير في 7 أنفار. أرجو أن يكون قد فهم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، ما حكم صلاة الجمعة للمسافر على الباخرة سواء كان من طاقم السفينة أو من أحد المسافرين؟ ما حكم المسافر على ظهر سفينة، أيصلي الجمعة؟ الجواب: لا، حتى ولو كان الربان والمسؤولون أكثر من 12 وسفينتهم دائما في البحر ما يصلون الجمعة، الجمعة تقام في المدن، في القرى، في الحواضر، في مساجد مبنية تقي من الحر والبرد وتقي من المطر، والعدد أكثر من 12 رجلا مقيما غير مسافر. أما المسافر لا يصلي جمعة، وإن صلى في مسجد مع المؤمنين صحت وقبلت منه. فأصحاب السفينة يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفينتهم كونهم مسافرين يقصرون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ويتمون المغرب والصبح. قال بعض الرحلات استغرق شهرين ولو استغرقت عامين هم يصلون في سفينتهم ويذكرون ربهم ويقصرون. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ هناك من يتحايل على محل الإحرام فمثلا بدل من أن يحرم من ميقات بلده يقول سأمكث في جدة أيام ثم أحرم من ميقات أهل جدة. يقول السائل يقول من يأتي من المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب أنا الآن أقيم في مكة يومين ثلاثة خمس أيام ثم أحرم من أستغفر الله. يقول أقيم بجدة كذا يوم وأحرم منها جاء من باكستان جاء من تركيا من المغرب كذا نقضي كذا يوم في جدة إما أشتري أشياء أو أقضي بعض الحاجات وأحرم من جدة. أقول كل من عزم على العمرة أو الحج في قلبه لو أقام بجدة شهرا كاملا يجب أن يحرم من ميقاته ما دام قد عزم على الحج أو العمرة. تبهتم؟ لا بد وأن يحرم من ميقاته وليبقى في جدة ما شاء الله أن يبقى وهو يلبي محرم. أما أننا ننزل في جدة يومين ثلاثة أسبوع ونحرم منها لا لا يصح. نعم أنا مشيت إلى جدة ما في بالي العمرة ولا أنا راغب آيس لما نزلت بعد يومين ثلاثة قال لي بعض الإخوان هيا تحرم معنا نقضي عمرة أحرمت معهم لا بأس. بخلاف كيف من هنا ناوي العمرة ونقول نحرم من جدة بعد أسبوع لا يصح. إحرام الطائرة كإحرام الباخرة كإحرام الإبل والخيول. الطائرة الحمد لله سفينة هوائية أنت جالس على المقعد أنزع الثوب أنزع كذا إلبس الإزار إنزع السرور وأنت جالس لبيك اللهم لبيك لا تغتسل ولا تقلم أظفار ولا تصلي ركعتين وإحرامك صحيح حتى ولو من نيويورك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ عن التقصير في الإحرام هل يجزئ قص شعيرات صغيرة من الرأس في العمرة؟ يقول هل يكفي للمحرم إذا تحلل من عمرته أن يأخذ شعيرات خمسة ستة من هنا من هنا؟ هذا تحايل ما ينبغي. لا بد وأن يأخذ من كافة شعره أو من أغلبه هذا هو القصر أو التقصير. أما شعر من هنا وأخرى من هنا تحلة قسم هذه لا. الله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين. قل يا ربي ما معنى التقصير؟ ما هو قصر الشعر الطويل ولا لا؟ هل قصر شعرات قصر شعره؟ لابد يقصر من الشعر. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ هل التورك الذي هو في الجلسة الأخيرة من الصلاة هل هو في الصلاة الثنائية أم الرباعية وهل يسن ذلك في السنن؟ التورك الجلوس على الورك يكون في آخر الصلاة إشعارا بأن الصلاة انتهت يبرك. أما الذي يجلس على الذي يفترش رجله هذا معناه كالمستوفز للقيام إذن بأن الصلاة ما كملت. تبهت؟ هذا سر التورك والافتراش. الذي يجلس على واقيم معنى استراح انتهت الصلاة سواء كان ثلاثية وإلى رباعية وإلى ثنائية. والذي والافتراش يكون عندما يصلي الركعة الأولى الثانية الثالثة لأنه ينتظر متى يقوم هذا هو سرها. وإن عاكس العبد هذا ليس بواجب هذا من سنن الصلاة وآدابها. يقول في السنن والفريضة سواء في السنة إذا أنت تصلي 6 ركعات 8 ركعات لما تفترش؟ ما أنت تريد أن تقوم وإلا لا؟ إذن افترش ولا تتورط. وإذا 2 ركعات فقط تحية المسجد وتجلس أنت جالس. الذي ما فهم السر هو اللي يتخبط. هذا التورك والافتراش الذي يفترش رجله لأنه يجلس فوق معناه يستعد لأن يقوم وإلا لا؟ الصلاة ما كملت. أما إذا تمت الصلاة هو جالس. السؤال الأخير الشيخ يقول: ما هو حد الإسراف المنهي عنه؟ ما هو حد الإسراف؟ ما زاد عن الواجب أو إسراف. إذا كان يكفيك ربع قرص من الخبز ويسد حاجتك وتشبع لا تزيد ربع آخر. إذا كان يكفيه نصف قرص لا تزيد الزائد. يكفيك كوب ماء ما تزيد. وهكذا الحاجة هي التي تميز لك هذا. كم ثوب تحتاج على قدر حاجته، كم سيارة تركب 5 سيارة 1 وهكذا. ما زاد عن الواجب هو الإسراف.